من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق وأندى العالمين وحديث أم زرع. نستكمل حوارنا، كنا قد تكلمنا عن البيت السادس لما قالت المرأة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. والشيخ يعني أطل إطلالة واسعة قوي على هذا البيت في الحلقة السابقة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا احنا هننتقل كده للبيت السابع المفروض. اي نعم، لكن عايز انبه يعني ان في فقرة عند النسائي في السنة الكبرى، نعم، ملتحقة بالبيت السادس. السادس. نعم. البيت السادس. المرأة قالت: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولد الكف ليعلم البث. احنا قلنا في الحلقة السابقة إن البث هو أشد الحزن، أشد الحزن أو أشد الفرح. نعم. أشد الحب. أشد الحب. نعم. فهو بعض الشراح في الفقرة الأخيرة لا يولد الكف ليعلم البث حملها على المدح، وهو طبعا لأنه النساء في الأول تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ففي امرأة ذمت بإطلاق، وامرأة مدحت بإطلاق، وامرأة ذمت ومدحت. نعم. فيقولون أن هذا البيت السادس ده من الأبيات التي حصل ذمت ومدحت. نعم. فقال بعض الشراح أظن كأبي عبيد أنه لا يولج الكف ليعلم البث أنه كان بجسدها عيب، فما كان يدخل يده حتى لا يمس هذا العيب في جسدها، فهي تمدحه بأنه يعني لا يفعل هذا. حريص على مشاعرها يعني. بالضبط كده. نعم. كان نوع من الحرص على مشاعرها أنه لا يمس العيب الذي في جسدها، وبالتالي يعني مدحها. لكن الكلام ده يعني مردود عليه، لأن الفقرة التي جاءت بعد هذا عند النسائي، عند النسائي. نعم. في السنة الكبرى: وإذا ذبح اغتث، وهذا ذم. اللي احنا قلنا في أول إذا بيت ذبح اغتث. نعم. اغتث. نعم. يعني إذا أراد أن يذبح للضيف أتى بالمهزول من الإبل. الغث يعني. الغث. نعم. لما لو زوجي لحم جمل الغث. نعم. دي أول واحدة تكلمت. نعم. فاغتث يعني ينتقل مهزول الذي لا نقى له وكذا، ويذبحه للضيف كأنه وصفته بالبخل. نعم. وصفته طبعا بسوء العشرة، وصفته بعدم المبالاة بأمرها، ووصفته بأنه لا يحفل بالضيفان. نعم. وينتقي من الضيفان أسوأ ما يجد. فاللي بيعمل كده مش ممكن يكون حريص على المشاعر كده، ما عندوش يعني المشاعر قوي ولا الرقة، أنه هو ما يرضيش يمس العيب الذي فيها كنوع من التكريم. هو نفسه يقول العيب اللي فيها. أي نعم. طيب شيخنا، إذا انتقلنا إلى البيت السابع. الحال البيت السابع ده هو أسوأ بيت في القصيدة كلها يعني. نعم. لأن المرأة السابعة لما وصفت زوجها قالت: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فتقول إنه زوجي عيايا مأخوذ من العي. نعم. والعي هو أنه لا يستطيع أن يصل إلى النساء. نعم. زي العنين يعني. العنين. نعم. أو العي إنه بتهتف الكلام. تهتف الكلام يعني ما بعرفش يجيب جمل على بعضها، بحيث أنك أنت تمل من الكلام وتقول ليته سكت. نعم. وكان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الشيخ الإمام مالك مرة من المرات أعجبه، وكان فصيحا، أعجبه بكلامه وكلام نفسه والكلام، فأحب أن يتفاصح أمام بعض الأعراب، فتكلم وتكلم وتكلم بكلام جيد يعني وفصيح، فالتفت إلى العربي وقال: يا عربي، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ هو منتظر يقول له اللي أنت قلته، هي دي الفصاحة بعينها يعني. ما تعدون الفصاحة فيكم؟ قال: قلة الكلام. تمام. قالوا: ما تعدون العي؟ قال: ما أنت فيه منذ الصباح. انت رايح يتنطط يعني فجاب داغه. فهو العي هو الذي لا يفصح او الذي لا يستطيع ان يصل الى اهله كما يفعل الرجال يعني. دي يبقى مشكله. عيا ياء دي بقى عيا عيا نعم. جابته الارض يعني. نعم. غيا ياء من الغي وهو الضلال البعيد. يعني هو في كل ده انت حضرتك ليك حق تقول انه اسوء بيت ده الوش ما يطمنش يعني. نعم. عيا ياء غيا الضلال من الغي. من بالغين المعجمه. نعم. ان هو ضال مضل يعني ما لا يهتدي في شيء من اموره الى شيء يعني. طبقة انطبقت عليه أموره مقفل يعني أحمق. إذا أراد شيئا فعل عكسه. نعم. يعني لا يستطيع أن يضبط أموره وليس عنده شيء من الحكمة. نعم. الطبا دي معنى طبقة. كل داء له داء. إذا فتشت في أدواء الرجال جميعا كل داء موجود في بني آدم اجتمع عند هذا الرجل. دا عنده بخل ودا عنده سوء أخلاق ودا مثلا عنده ودا جبان ودا نعم ودا كذاب ودا الكلام ده هو بقى مجمع الايه مجمع الرذائل مجمع مساوئ الأخلاق اللي موجودة بالضبط. نعم. كل داء تفرق في الناس هو داؤه. نعم. كل داء له يعني داء. الأصل عنده هو اللي بيوزع. نعم. شجكي طريقة التعامل بتاعته بقى مع امرأته. شجكي الشج هو الايه فتح الدماغ يعني مستشفيات على طول ده. او فلكي كسر عظم ولما يزعل قوي او جمع كل لكي يعني يفتح راسه ويكسر ويكسر عظمها. فده طبعا هي ذمته ذما شديدا. ده احنا مش عايزين بيوت كده خالص يعني. لا ما ده ضلمه خالص يعني البيت ده ضلمه خالص يعني. نعم. فهو يعني تريد ان تقول انه ليس عنده رحمه اولا لا يعني يعفها. نعم. وحتى في الكلام بتهته ومش عارف يجيب كلام على بعضه بحيث انها تمل. ليه؟ اذا اراد ان يعبر عن معنى يعني لازم يجيب لها صداع عشان يوصل لها الفكره. نعم. شوف الفرق بين ده وبين البيت الرابع زوجك ليلي تهامه. لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه يعني لا تسأم ممتع. نعم. ممتع لا تسأم من حديثي. نعم. بل بالعكس تتمنى ان يتحدث باستمرار لانه نديم حسن. نعم. ده بقى عياياء يعني جمع هذا وجمع. نعم. يعني عدم الفصاحه في الكلام او عدم القدره على ان يعبر عما يريد باقصر طريق من غير ما يجيب صداع يعني. وغياياء طبقاء وطبعا لما بيضرب بلا رحمه يعني مع ان المفروض ان يعني الضرب يكون للتاديب وليس لل احيانا في انسان كزوج بتجتمع فيه مساوئ أخلاق بصورة إنه يعني زي ما حضرتك بتقول لما يغضب ويضرب ده يشلفط وشه ويودي على مستشفيات ويكسر ضلعه. وأشوف واحد مثلا مراته الآية مثلا جاية تشتكي عينيها طالعة كده وسنانها مكسورة إيه ده ضربني امبارح. يعني هذه الأمور بتصور إنه ده بعيد خالص يعني ملوش أي علاقة بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في البيوتات. ودي بتبقى في نوعيات من الناس موجودة في مجتمعاتنا بهذه الصورة يعني. ده صحيح. مع أن الضرب وقد ورد في كتاب الله مطلقا غير مقيد بوصف لكن السنة قيدته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إذا الرجل إذا أراد أن يضرب امرأته ضرب المرأة شرعه الله عز وجل للرجل. نعم. لكن يعني جعل الضرب آخر مراحل العلاج. وعادة لا يصل إلى الضرب إلا إنسان مش لاصل الا الضرب مش معناه انما يبدا عاده كثير من الناس يبدا بالضرب. نعم. يعني اصل حضرتك الضرب لان في بعض الناس قال واذا ضربتم في الارض فقال لك الضرب ده انك انت تسيبها وتسيب البيت وتمشي لما تكون غضبان يعني. ده هيروح يبلغ مين بقى؟ يعني سمعت بعض الدعاه بيتكلموا عن الصوره دي. خطا صوره خاطئه. الضرب ضرب طبعا خطا. العلماء كلهم ما فيش حد من العلماء يقول هذا ولو قال هذا احد لعد من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها. نعم. إن الله عز وجل جعل تأديب النساء على ثلاثة مراحل. الأول العظة والثاني الهجر في المضجع والثالث هو الضرب. هل بتخضع للزمن ولا العرف يا شيخنا ولا بتأسس أمور زينة؟ أوعز قد إيه؟ أهجر قد إيه؟ ثم أنتقل بعد ذلك للضرب يعني؟ لا عند الكلام ده على حسب معرفة الرجل بامرأته. في امرأة لا يمكن تسمح لزوجها أن يضربها مش بالعافية يعني ولا بالدراع